قال رحمه الله: وأيضا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعا لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله بشكر القليل من العمل وينميه، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع، ولا يغلطه كثرة المسائل، ولا تغلطه كثرة المسائل. لو أن عباده من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد وكلهم سألوا في لحظة واحدة، كل مد يده وسأل ربه، الأولين والآخرين الجن والإنس لو قاموا في صعيد واحد وسألوا في لحظة واحدة، كل يذكر حاجته وكل يتكلم بلهجته، لسمع أصواتهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. لا تغلطه كثرة الحاجات. نعم. قال رحمه الله: ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، ويحب أن يسأل. نعم. ويغضب إذا لم يسأل. نعم، يحب سبحانه وتعالى أن يسأل، ويحب أن يلح عليه بالسؤال، بينما ابن آدم يكره أن يسأل ويكره أن يلح عليه بالسؤال. أما الرب جل في علاه يحب من عبده أن يكون ملحا على متضرعا مكثرا من الدعاء والسؤال والتذلل. نعم. يستحي من عبده حيث لا يستحي العبد منه. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه وإحسانه وأياديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه، وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل سبحانه إليه بنفسه وقال: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا كله مع كمال غناه سبحانه وتعالى، مع كمال غناه جل وعلا عن هذا العبد، لكنه دعا عبده بنعمه ووالى عليه إحسانه وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، ومع هذا كله جل في علاه ينزل كل ليلة، كما صح بذلك في الحديث المتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. ويقول كما في بعض روايات هذا الحديث: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. نعم. أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوم. هذه أبيات، هذه ذكرت نفرا عندك ولا أبيات؟ نعم أبيات. نعم، هذه أبيات كما ذكر ابن القيم هي لابن الجوزي، نظم فيه حديث النزول. ابن الجوزي نظم فيه حديث النزول: أدعوك للوصل تأبى، أبعث رسولي في الطلب، أنزل إليك بنفسي، ألقاك في النوام، يعني في النائمين، ألقاك في النوام يعني ألقاك نائما في هذا الوقت الذي ينزل الرب سبحانه وتعالى فيه في الثلث الأخير من الليل. ثم إذا نظرت الآن إلى واقع كثير من الناس أشغلهم السهر في أول الليل إلى منتصفه واستهلك نشاطهم وجهدهم، فبالكاد الجيد منهم أن يقوم للفجر حتى يقوم لها متأخرا. أما ما قبل الفجر هذا الوقت المبارك وقت النزول الإلهي، هذا يعني كما يقال في خبر كان عند كثير من الناس، ففي هذا الوقت الشريف الفاضل العظيم ينزل الرب سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليلة إلى سماء الدنيا، يقول: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.